لعموم الأدلة منه. وستدل العلماء بذلك بحديث حفصة حبان الموقن أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار 3 أيام، وقالوا إن هذا في دلال على الخيار يثبت بعد البيع، والأصل في صحته أن العقود الأصل هي السلامة وعدم البطلان فيثبت الخيار. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الخيار خيار الغبن، سبق الإشارة إليه، وأن يثبت في تلقي الركبان وفي بيع النج وفي بيع المسترسل، وأن من غبن فإن له الخيار. وفي تلقي الركبان الصحيح أن يثبت الخيار حتى ولو لم يغبن إذا علم إذا تلقاه، لأنه ذلك له بمجرد التلقي لا بمجرد الغبن، فهذا يثبت في الخيار ولو لم يغبن على الصحيح كما تقدم. النوع الرابع خيار التدريس، وسبق في حديث المصرات له خيار 3 أيام بعد أن يحلبها. الخيار الخامس خيار العيب، لأن من ابتاع سلعة ووجد بها عيبا فإن له الخيار في ذلك، فإن شاء رد السلعة. لكن المذهب وقول كثير من العلم أنه يثبت له الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش. فلو اشترى مثلا سيارة وصار فيها عيب، قالوا إنه يخير بين ردها وبين إمساكها ويعطى الأرش. الأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب، هذا هو الأرش ينسب. فلو كان مثلا اشتراها مثلا 20,000 ريال، هذا مشتراه لها، وقومناها في السوق وصارت تساوي مثلا 15,000 ريال، 15,000 ريال قومناها صحيحة، قومناها بلا عيب 15,000 ريال، وقومناها بالعيب، وقومناها مثلا بالعيب 18,000 ريال. لو نظرنا 15 و 18 الفرق بينهما كم ألف؟ 3,000 ريال، 3,000 ريال. فهذه ننسبها إلى القيمة، فتكون سدس، تكون خمس قيمتها، تكون خمس قيمة الصحيحة، فيسقط من قيمة السيارة المشتراة الخمس. والمقصود بذلك هو إسقاط ما زاد على ثمن المعيب، يعني ينظر ما قيمته معيبا وقيمته صحيحا ويسقط ما قابل المعيب. يقولون هو يخير بين إمساك السيارة ومع الأرش وبين ردها. والقول الثاني أنه إذا اشتراها معيبة فإنه لا يخير، بل له الرد والإمساك بلا أرش. وقد اختار التقي الدين ومذهب الشافعي جماعة من العلم، وقالوا إنه أصح، لأنه الموافق لحديث المصرات، لأنه عليه الصلاة والسلام في المصرات لم يجعل له، بل خيره بين الرد والإمساك، إن ردها رد صاعا من ثمر وإن ساء أمسك. وقالوا إن التدليس نوع من العيب، وإن لم يكن عيبا لكنه نوع من العيب. لكن ينبغي أن يعرف أن العرف في مثل ذلك جاري، مثل ما يجري مثلا بين أهل السوق يعتبر عرف بينهم. فلو أن إنسان مثلا اشترى شيئا فيه عيب، وكان المعتاد أنه إذا كان معيب أنه يرد ولا يجمع له، وهذا أيضا جاري لا يجمع له بين العرش، مثل إنسان يشتري كتاب مثلا وقد يكون فيه صفحات من البياض، فلو قال أنا أريد قيمة العرش فإنه الغالب المعروف أنه لا يعطى بل يقال عن استبدل له. وهذا هو الموافق، فلا يجمع له مثلا يقول أنا أريد أن أمسك الكتاب وتعطوني قيمة هذا ما زاد على قيمة الكتاب الصحيح، ولهذا يرد الكتاب ويأخذ كتابا صحيحا، كتابا سليما من البياض أو من الصف أو ما أشبه ذلك مما يكون عيبا في الكتاب. وهكذا العيوب الأخرى. وإذا جرى عرض الناس على شيء من هذا فإنه يعتبر. والنوع الآخر أو السادس من البيوع خيار الخلف بالصفة، بمعنى أنه إذا وصف له الشيء بصفة معينة ثم وجده على خلاف الصفة نقول لك خيار الخلف بالصفة، لأنه لم يأتي على الصفة التي وصفت له، أو تغير لأنه وصف له ثم تغير تغيرا يؤثر في المبيع. الخيار السابع خيار اختلاف المتبايعين، فسبق في حديث عبد الله بن مسعود وأنه يكون له في هذه الحالة الخيار، إذا هو أنه يحلف البائع كما سبق فإن رضي بقوله، وإلا فإنهما يتردان لي على الخلاف المذكور في هذا الباب. هذه أنواع الخيار مهدقة. وليعلم أن الصرف والسلب ليس فيها خيار شرط. الصرف يجب إذا صرفه مالا بمال، وكذلك السلم ما في خيار شرط. لو قال المسلم الذي يدفع الدراهم للمسلم إليه أعطيك الثمن أو دين السلم أو ثمن السلم بعد 5 أيام، ولا يجوز، بل يجب تقديم. فالولا قال عليه الصلاة والسلام كما شئت، فليسلم لكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فليسلم فليسلم يعني يسلم ويقدم المال. كذلك المصارفة يجب التسليم ها وها، ولو أنه قال اشترط على أنني صارف مثلا هذه 100 بصرفها ويسدد توكيل بعد يوم، لا يجب تسليم. أما خيار المجلس فيثبت فيها على الصحيح، يثبت في السلم وفي خيار الصرف، لأنه كما يقول المجلس كحالة العقد، ما دام في المجلس ولم يفترق ولهذا قال ولم يفترق بينهما شيء في الأمر، دل على أنهما إذا كان جميعا فلا زال في حالة العقد ولم يحصل محذور فلا بأس، وإن كان الأولى المبادرة، لأنه ربما توهم أن يباع غائب بناجس، ولهذا قال عليه السلام لا يباع غائب بناجس كما سيأتي. لكن ما دام جميعا ولم يتفرقا في هذه الحالة فهو في حكم الحاضر، وحالة المجلس كحالة العقد. قال رحمه الله: باب الربا. الربا من أهم أبواب المعاملات، ومسائله كثيرة، وكثير من مسائله فيه إشكال، حتى إنه أشكل عن عمر رضي الله عنه قال: مسائل وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها بيانا. الجد والكلال هو أبواب من أبواب الربا، يعني يقصد بعض الأبواب، وإلا أصول جملة الكتاب أو الباب وأصول مسائله نصت على يده، لكن بعض أبواب الربا في هذا. والربا من كبائر الذنوب، دل على تحريم الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والوسواس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام باتفاق أهل العلم من حيث الجملة، ودلت النصوص كما سيأتي بالأحاديث على تحريمه، بل هو محرم في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر. ولهذا فجاءت النصوص ببيان أصول هذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن هنالك بعض المسائل يقع فيها الخلاف ويقع فيها الإشكال، وأهل العلم يبحثون مثل هذه المسائل ويبينونها، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه معاملات الناس بالربا وكثر وقوعهم فيه، مع كثرة العمولات الموجودة والتعامل فيها. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بباب الربا. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: ثم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. حديث جابر بن عبد الله: لعن رسولنا آكل الربا، يعني الذي يأكل الربا وموكله، يقال موكله ومؤكله بالهمز وبدون همز، يعني الذي يؤكل الربا لغيره، وكاتبه الذي يكتب عقد الربا، وشاهديه اللذان يشهدان في عقد الربا، دل على تشديد تحريم الربا، حتى انه لعن كل من يتوسل الى الربا بالإعانة عليه او بكتابته او بالشهاده عليه. ولهذا اجرى اهل العلم هذا في كثير من المسائل الاخرى، وقالوا انه محرم، وقالوا انه محرم كل من توسل الى الربا وتوصل اليه او اعان عليه فانه محرم للقاعده، لانه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تقدم ان وسائل الحرام حرام. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، من حديث عبد الله بن مسعود شاهد حديث جابر. وجاء عند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود زيادة وكاتبه وشاهديه، أن لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لكن هي ثابتة في صحيح مسلم حديث جابر، وفي صحيح والذي في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود ليس فيه ذكر الكاتب والشاهد، لكن عند الترمذي. وجاء من حديث عمر الخطاب، وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند النسائي، وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود إذا علموا ذلك، معنى أنه إذا كان عالما، وهذا واضح أن من كان جاهلا بتحريم شيء وهو معذور بجهله فلا إثم عليه، إذا لم يفرط ويقصر في تعلم الأحكام التي تبين ما حرم الله. كذلك أيضا حديث جحيفة الشاهد له، وهو في البخاري في لعن الواشم والمستوشم وآكل الربا ومؤكله، فلا حديث هذا متكاثرة في لعنه، ولعنه يدل على أنه من الكبائر، وهكذا هو من كبائر الذنوب. وجاء فيه من تأمل السنة ونظر كلامه وجد فيه حديث كثيرة تشدد في أمر الربا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، رواه أبو ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. الحديث عبد الله بن مسعود رواه ابن ماجه مختصرا بقول الربا 73 بابا، اقتصر على قول الربا 73 بابا. هذا هو رواية ابن ماجه. وهذه الرواية أيضا لها شاهد من حديث البراء بن عازب بن الطبراني في الأوسط، ولا شاهد من حديث ابن ماجه عن أبي هريرة الربا 70 حوبا أيسرها منه أن ينكح الرجل أمه من طريق المعشر السندي، وهذا يبين قبح الربا. وجاء في تشديده في الربا، وأن درهم ربا أشد من 36 زنية أو زنية عند أحمد وغيره، وإن كان في سنده بعض الضعف وبعض النكارة، لكن يبين أو بعض الغرابة، لكن يبين شدة أمر الربا، وإلا فالزنا أعظم، لأن الكبائر أعظمها القتل ثم الزنا ثم الربا، إلا إذا ترتب عليه ضرر يتضمن الظلم الشديد، وربما عظم تحريم به شدة ما يقع فيه. فالمقصود أن الربا يكون على بهذه المثابة من جهة أنه من الكبائر، ومن جهة أيضا أن شدة تحريم الربا يطال شرره غيره، وضرره من هذه الجهة من جهة الظلم والاعتداء والبغي في الأرض، بظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل وأخذهم بغير حق. ولهذا ذكر العلماء يعني ذكروا حكما في مسألة الربا، وقالوا إنه إذا تبايع الناس بالربا صارت أمور الناس التي يتعاملون بها من هذه الدراهم التي يتعاملون بها الذهب والفضة، وكذلك أقوات الناس التي هي أصل قيام أبدانهم، صارت تتعامل بالربا فسدت معاملات الناس، فإذا صار هذا المرابي يبيع ويشتري في الربا كثر ماله مع ما مع أنها كثرة ملحوقة البركة لقوله تعالى يمحق الله الرجل في الصدقات بغير عمل منه وبغير جهد، فهذا تجده يأخذ الأموال ويظلم الناس ويتكدس عنده الأموال عن طريق الربا وهو لا يعمل، ثم أيضا يتسبب في عدم تحرك الاقتصاد والبيع والشراء من جهة أن الأموال تجتمع ولا يعمل بها ولا يحصل منها إنتاج فيحصل فساد، وهذا أمر واضح. وأهل الاقتصاد المتخصصون في ذلك الذين يدركون حكما ويدركون معاني كثيرة يعلمونها في التعامل بالربا خاصة في مثل هذا الوقت، ولهذا تجد أنه بالربا ربما قصرت أمم ودول بكاملها لبعضها الربا، وبعض البنوك التي تقرض بالربا فربما طوقوا عنق أعناق بعض الدول وألزموها في أمور وسياسات وألزموها في أشياء من جهة أنها خاضعة لهم ومدينة لهم لهذا المال، فلا ولا ومن هذه الجهة يعظم ضرره ويشتد خبره ويكون ضرره شديدا وعاما، فلهذا اشتد كثرة النصوص في التحذير منه وبيان أنه ظلم وبغي واعتداء. وأعظم الربا هو ربا النسيئة كما سيأتي، وربا الفضل، ولكن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشكوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشكوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنادق، متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري أحد حديث الباب في تحريم الربا، وفي هذا النهي لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. في الرواية الثانية وسيأتي أنه ولا تبيع غائبا بنادق، وفي اللفظ الآخر يدا بيد، وهذا يبين أنه يحرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا مثل، ويأتي بيان العلة أو ما أشار إلى علم العلل في الحديث الثاني حديث عبادة رضي الله عنه، لأنه هو الحديث المطول في هذا الباب والذي بين الأصناف أصناف الربا. في هذا أنه لا يباع الذهب إلا بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فلا يزال شيء منه، ويشترط حينما يتفق الصنف والجنس أمران: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض معنى أنه يتماثل الجنسان من جهة القدر ويتقابضان مباشرة. وقال: ولا تشفوا، ولا تشفوا من الشف وهو الزيادة، وهذا يوضح، هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أكد وأعاد وأبدى في تحريم الربا، حتى أنه لن يكتفي بقوله مثلا بمثل، بل قال مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض سواء بسواء، كله تأكيد وتفرير لبيان أنه يجب التساوي والتماثل في الصنفين أو في الجنسين المتماثلين، أنه يجب التساوي فيهما مع القبض، وإذا وجب التساوي فالقبض من باب أولى، لأنه إذا حرم ربا الفضل حرم ربا النشأ من باب أولى. وكذلك لا تبيع الورق بالورق، الورق بالورق هو الفضة، فلا يباع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء كالذهب، ولا يجوز الزيادة، بل يجب التساوي والتقابض. ولا تبيع منها غائبا بناجز، بمعنى أنه هذا هو الذي سبق أنه يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يكون غائبا بناجز ولو وقت يسير، بل هذا يسلم وهذا يسلم. ويأتي إشارة إلى شيء من هذه المعنى. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا الحديث أصل عظيم وهو في صحيح مسلم في تحريم الربا في هذه الأصناف، أولا ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، وهي الأصول في هذا الباب: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة اتفق العلماء على تحريم الربا بها، لأنه نص الأخبار، وقد جاءت أخبار أخرى في هذا الباب كما سبق في حديث سعيد الخدري، من حديث عمر بن الخطاب الصحيحين، حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيحين، ومن حديث زيد بن أرقم وغيره أيضا في الصحيحين، وأحاديث أخرى في هذا الباب تبين تحريم الربا في هذه الأصناف، وجاحد بن الصامت تاما مبينا تحريمها في هذه الأصناف. العلماء هذه المسألة، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما سوى هذه الأصناف. أهل الظاهر يقولون ومن ووافقهم قتادة، وذكر عن ابن عقيل رحمه الله أنه اختاره في آخر مصنفاته، وقال إن العلل التي ذكرها القياسيون علل متناقضة، فرأى أن التحريم مختص بهذه الأصناف الستة دون ما سواها، وأن ما سواها لا يجري به الربا. وجماهير العلماء على خلاف هذا القول، وأن الربا يجري في غيرها وملحق بها. المسألة الأخرى أن العلماء، أن جماهير العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا بهذه الأصناف، جماهير العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا بهذه الأصناف بعلة، وقالوا إن الأصناف الأربعة المأكولة المذكورة في هذا الحديث لها علة، والذهب والفضة له علة. فعندنا البر والشعير والتمر والملح وهو مطعوم، بمعنى أنه يصلح به الطعام، هذه الأربعة أصناف لها علة، والذهب والفضة له علة، لكن اختلفوا في علة هذه الأصناف الأربعة، وكذلك في الذهب والفضة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن علة الأصناف، إلى أن إلى علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزون جنس. ايش معنى موزون جنس؟ يعني أنهما موزونان، أنهما موزونان من جنس واحد. الذهب موزون والفضة موزونة، فالذهب لا يباع في الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، الفضة لا تباع إلا بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. يعني هذه علة الربا في الذهب، علة ربا الفضل في الذهب والفضة هو كون الذهب موزون. فعلى هذا يقولون نجري الربا في كل موزون، في كل موزون يجرى به الربا، مثل الحديد والنحاس، وكذلك غير حي النحاس مثل اللحوم، وكذلك كل ما يوزن فإنه يكون حكمه حكم الذهب والفضة، فلا يجوز فيه الربا. إذن هذه هي العلة، وفي الأصناف الذهب والفضة. أما هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، أما الأصناف الأربعة فالعلة فيهما كونهما مكيل جنس، بمعنى أن كل مكيل، أن كل مكيل من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه، كما أن كل موزون من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. فعلى هذا يقولون إن، لماذا قالوا إن العلة في الأصناف الأربعة الكيل؟ إن العلة الكيل، قالوا لأنها مكيلة فيلحق بها كل مكيل، والذهب والفضة موزون يلحق به كل موزون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الآتي، قال: وكذلك الميزان، وكذلك الميزان، لما قال: بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، ثم قال: وكذلك الميزان، يعني ذكر التمر الذي هو مكيل، وأن الربا يجري في كل مكيل من جنسه، قال: وكذلك الميزان، بمعنى أنه لا يجري في الربا فيه، ويجري الربا في كل موزون من جنسه. هذا هو مذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة. فعلى هذا إذا أردت أن تفرع الربا، ما يجري من الربا على مذهب أحمد رحمه الله، تفرع على هذا التعليم. فإذا ما سوى هذه الأصناف الستة يختلف جريان الربا في كل قول بحسب العلة. فإذا كانت العلة مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله أبي حنيفة وهو في الأصناف الأربعة كونهما مثيل جنس يجري الربا في كل مثيل، وموزون جنس في الذهب والفضة يجري في كل موزون، إذن كل موزون يجري في الربا وإن لم يكن مفعوما، وكل مثيل يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعوما. لا يشترط الطعن عندهم العلة الكيف، كل مثيل فإنه. ولهذا لو كان هنالك بعض أنواع مما يكال وإن لم تكن تؤكل فإنه يجري بها الربا، كذلك مثل الموزونات، وإن وبعض الموزونات تلحق بالذهب وإن كانت تؤكل، والذهب ليس كذلك والفضة مثل اللحم يجري به الربا لأنه موزون على هذا. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الشافعي رحمه الله، قال العلة في الأصناف الأربعة كو الطعم في الأصناف الأربعة كونها مطعومة، قال لأن هذه مطعومة، واستدلوا كما سيأتي في حديث معمر بن العدوي الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا ذكر الطعام وهو تعليقه باسم مشتق فيكون التعليق بما منه الاشتقاق وهو الطعم، وهو الطعم طعم طعما أو طعاما أو طعم يطعم طعاما، فالعلة الطعم، وكل ما يكون له طعم فإنه يجري فيه الربا، فعلى هذا يجري الربا في كل شيء يطعم في الفواكه وفي الخضروات وفي غيرها يجري فيها ربا الفضل، فيجب التماثل فيها. وفي البيض فلا يجوز مثلا تبيع الفاكهة مثلا بعضها ببعض متفاضل، تفاح البرتقال الموز كذلك كل ما يجب التماثل فيها. يقول طيب كيف التماثل فيها؟ نقول ينظر البرتقال مثلا عند الشافعي رحمه الله يقول مثلا البرتقال كيف يجري فيه البرتقال، هل هو وهذا نحن نريد أن نفرع في مسألة مثلا البرتقال هل هو مثلا موزون مثلا أو معدود. البرتقال يجرونه أنه معدود كالتفاح لأنه في الغالب يؤخذ عددا أو هل يجرى بالميزان، لكن الشاهد من هذا عندهم أنه برتقالة ببرتقالة جائز، برتقالتان ببرتقالة لا يجوز لأنه هذا فيه تفاضل، تفاحة بتفاحة جائز، تفاحة بتفاحتين لا بأس. طيب لكن لو عندنا برتقالة كبيرة برتقالة صغيرة وهي كبيرة مثلا وواضح الكبر الحبحب مثلا حبحب، نقول بمثل هذه الحالة إذا يقولون إذا كانت متقاربة يعني متساوية لا إذا فيها، أما إذا حصل فيها تباين وكبر في هذه الحالة يكون المعيار الميزان، فلا يباع تباع البرتقال برتقال إلا بالميزان، كيلو برتقال بكيلو برتقال مثلا. وعلى هذا يكون ماشي كل مطعوم يكون ميزان، مثلا أنواع الخضروات تكون بالميزان، أو مثلا الشيء الذي يكون بالعدد يكون بالعدد، فهذه التفاريع يختلف فيها. فالمقصود أن الشافعي رحمه الله يقول يجري الربا في كل مطعوم، فعلى هذا المقصود علة المقصود أنه ربا الفضل، فعلى هذا يجري الربا عنده في هذه الأشياء وفي كل مطعوم، مال الذي له مثلا معيار محدد بكيل يكون المعيار بالكيل، له معيار بالوزن المعيار بالوزن، له معيار بالعدد معيار بالبيض مثلا المعيار مثلا بالعدد لأنه متقارب، ما له معيار فإنه الذي يضبطه الميزان، ولهذا ما يختلف فيه الميزان هو الذي يضبط ويكون به يضبط هذا المال. هذا الربا عنده في الأصناف الأربعة أن العلة فيه الطعام بكونها مطعومة ما حديث معمر بن عبد الله. طيب الذهب والفضة ما هي علة الربا عنده فيه؟ علة الربا عنده فيها قيل الثمنية أو الثمنية الغالبة أو جوهرية الثمن على خلاف في هذا، فالمقصود أن العبرة بالثمنية عنده، لكنهم يقولون جوهرية الثمنية، منهم من يقول الجوهرية ما يقول الثمنية، لأن إذا قال جوهرية الثمن فيكون خاصا بالذهب والفضة لأنهما هما النقدان خلقة، وغيرهما ليس نقدا خلقة، بل نقد قد يكون بالاصطلاح مثل الفلوس من النحاس سابقا، أو هو الثمنية الغالبة، معنى ما يكون غالبا يجري به الثمن، يجري به الثمن، هذه تختلف العلة. ولهذا كان المعتمد عندهم أنه الثمن غالبا، وعلى هذا ينفع في مسألة الثمنية في الدراهم التي تعامل بها الناس الآن، لأن هي التي صارت الأثمان وهي التي يباع بها ويشترى، فعلى هذا يجري الربا في هذه الأثمان، يجري الربا في الذهب والفضة، والعلة فيهما لكونهما قيم الأشياء وأثمن الأشياء. لكن هل هو عندهم خاص بالذهب والفضة أو يجري إلى غيرهما؟ هذا هو قول الشافعي رحمه الله. القول الثالث لهذه المسألة هو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن مع الطعم، الكيل والوزن مع الطعم، وفي الذهب والفضة الثمنية أو غلبية أو غلبة الثمن، بمعنى أنه قال إن العلة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح ليس مجرد الكيل، لا، الكيل والوزن، كل ما يكال أو يوزن، قالوا لأنه ذكر أصنافا ستة، منها ما يكال ومنها ما يوزن، فعلمنا أن الكيل والوزن أمر مقصود، فكل ما يكال أو يوزن مما يطعم مما يؤكل، يعني سواء يؤكل عن طريق من طريق الاغتيال أو يؤكل على طريق التفكه، فإنه مثل أنواع الثمار فإنه يجري فيه الربا. والعلة في الأصناف في الذهب والفضة هو الثمنية الغالبة، لا ننظر إلى مسألة المعيار، لا، الثمنية الغالبة قالوا لأنها ثمن الأشياء. هذه هي أشهر الروايات في هذا الباب، والأقرب والله أعلم في هذا الباب والأظهر هو الرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة هو الكيل أو الوزن مع الطعام، والعلة في الأصناف في الذهب والفضة هو الثمنية الغالبة أو غلبة الثمنية. فعلى هذا يقال إنه إذا كان الشيء مكيل مطعوم جرى به الربا، أو موزون مطعوم يجري به الربا، إذا كان مكيل غير مطعوم فلا يجري فيه الربا، موزون غير مطعوم لا يجري فيه الربا. وهذا في الحقيقة ينضبط، وفيه جمع في كثير من الأقوال في هذا الباب، وفيه جمع بين الأخبار. وعلى هذا يقال ما جاء من ذكر الربا في الأخبار وذكر الكيل فيها مثل حديث عبادة بن الصامت المراد به المكيل المطعوم والموزون المطعوم، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام، وقال وكان طعاما يومئذ الشعير، فذكر الطعام فبين أن الطعام مقصود. فعلى هذا نقول إن الحديد ما يجري فيه الربا، لماذا؟ موزون الموزون الحديد موزون لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا وإن كان موزون. مثلا بعض المكيلات، بعض اللحم موزون، اللحم موزون ومطعوم ولا لا؟ مطعوم يجري فيه الربا. اللبن مكيل مطعوم يجري فيه الربا، وهكذا بقية الأصناف الرز والقمح الذرة، كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه الربا. مثلا عندنا قد يرد مثلا بعض الأشياء، هنالك أشياء مثلا مكينة قد تطحن مثل ولا تؤكل، مثلا مثل بعض ما يبنى به مثل الجص، هذه في الأصل أنها تشبه الدقيق والطحين، في الأصل أنها مكيلة، لكن على هذا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنها مكيلة أو موزونة لكنها غير مضعومة. فعلى هذا نقيد المكيل بالطعم ونقيد الموزون بالطعم، فلا يجري الربا إلا في مكيل مطعوم أو موزون مطعوم. وكذلك علة الربا في الذهب والفضة كونهما ثمن الأشياء، وعلى هذا يلحق به ما كان ثمنا للأشياء. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهي جريان الربا في هذه الأشياء. وهذا هو علة ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة، وعلة ربا الفضل في الذهب والفضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا قال: بيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بر بقمح، بر بملح، يباع يباع هذا الطعام بهذا الطعام، وإن تفاضل، لكن بشرط ماذا؟ التقابل. على هذا يقال كل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل، اتفقا في علة واختلفا جنسا جاز التفاضل بينهما مع التقابل. فيجوز التقابل، يجوز التفاضل مع التقابل. فمثلا نقول في ربا الفضل إذا اتفق الجنس، إذا اتفق الجنس حرم ماذا؟ الفضل والنفع. البر بالبر هل يجوز فيه الربا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، بل يجب ماذا؟ التماثل والتقابل. الشعير بالشعير يجب فيه التماثل والتقابل. لماذا؟ لأنهما اتحدا جنسا، اتحدا جنسا، وهما من باب أولى أنهما اتحدا علة، فعلتهما واحدة لاتحادهما جنسا. فإذا اتحدا جنسا وعلة وجب التماثل وماذا؟ والتقابل لاتحادهما في العلة والجنس. المسألة الثانية إذا اتحدا في العلة واختلف ماذا؟ جنسا. شوف، اتحدا في العلة واختلف في الجنس، اتحدا في علة ربا الفضل لكن اختلف في الجنس. عندنا مثلا مكيل مع مكيل، جد مكيل مع مكيل، لأن قلنا عندك ربا الفضل الكيل أو الوزن مع ماذا؟ مع الطعام. البر مع الشعير هل هو متحد مختلف الجنس ولا لا؟ مختلف الجنس. إذن إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز ربا الفضل دون ربا النسيئة. إذا اختلف الجنس واتحدت علة ربا الفضل جاز الفضل دون النسب. يجوز أن نبيع البر بالشعير متفاضلا لكن يد بيد. يجوز أن نبيع اللحم مثلا الموزون، اللحم الموزون بالجبن الموزون مثلا أو غيره من الموزونات بشرط ماذا؟ التقابل. وإن تفاضل كل موزونين اختلفا جنسا أو كل مكيلين اختلفا جنسا جاز التفاضل بينهما. لماذا؟ لأنهما اختلفا، اتحدا في الجنس، اختلفا في الجنس وإن اتحدا في علة ربا الفضل. هذا هو الذي هذا هو شرط جواز بيع ربا بيع التفاضل. النسأ يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرط اختلاف الجنس واختلاف ماذا؟ العلة. اختلاف الجنس واختلاف العلة. فيجوز أن تبيع، يجوز أن تبيع صنفا بصنف مع اختلافهما في علة ربا الفضل، علة ربا الفضل على اختلاف في مثل هذا الباب. فإذا أردنا مثلا أن نفرع مثلا على هذه الأقوال في هذه المسألة. قلت مثلا في حتى يفهم هذا الباب في مسألة عند الشافعي رحمه الله مثلا يجري الربا في الطعم في يجري الربا في علة ربا الفرع عند الطعم، فلا يجوز أن يبيع الطعام بالطعام متماثل. من فضلك اقلب الشريط. في مسألة عند الشافعي رحمه الله مثلا يجري الربا في الطعم في يجري الربا في علة ربا الفرع عند الطعم، فلا يجوز أن يبيع الطعام بالطعام متماثلا، بل إذا كان متساويا من جهة الجنس، بل يجب اختلاف الجنس، التفاح بالبرتقال، البر بالشعير كما سبق، لكن إذا اختلفت العلة جاز. ولهذا يباع البر بماذا؟ بالذهب والفضة، يباع البر بالذهب والفضة، وكذلك أيضا يباع الشعير بالذهب والفضة، وسائر الأصناف الأخرى تباع بما خالفتها في العلة. هذه مسألة. مسألة أخرى في هذا الباب، هنالك أشياء قد لا يتأتى فيها الوزن والكيل، هل يجري الربا في كل شيء أو يقال ولو قل أو يقال لا بد أن يكون فيه أن يكون مكيلا بالفعل والواقع، مثل مثلا التمر بالتمر يجري فيه الربا، لكن هل يجري الربا بالتمرة مع التمرة؟ هل يجري الربا بحفنة شعير مع حفنة شعير؟ ذهب جمع العلم إلى أنه لا يجوز الربا إلا إذا كان مكيلا بمكيل. إذا كان مكيل بمكيل فإنه يجري فيه الربا، فإنه يجري. إذا كان غير مكيل من حفنة بحفنة يجري. والأظهر هو جريان الربا ولو قل، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق مثل هذا وقال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فعلى هذا إذا كان شيء يسير بشيء يسير فيجري فيه الربا، وينبغي أن يقدر ولو بالحرز بالحزق مثلا إذا لم يمكن التقدير المضبوط. مسألة أخرى في هذا الباب في ما يبقى ويحتاج إليها خاصة في مثل هذا الزمان، وهي من أكثر المسائل وقوعا وهو الدراهم التي تعامل بها الناس الآن. إذا قلنا إن العلة غلبت الثمن، أو غلبت الثمنية، فعلى هذا فإن الربا يجري في هذه الدراهم، وهذا هو الصواب وهو الصحيح الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو أن العلة في الذهب والفضة هو غلبت الثمنية، أو كونهما قيم الأشياء، وذلك أن الذهب والفضة هما الأصل في ثمن الأشياء، فكذلك ما يحل محلهما فإنه يكون حكمه حكمهما، وأنه يجري فيه الربا. فهذه الدراهم المتعامل بها سواء كان ريالات أو دولارات أو دنانير أو ليرات أو ما أشبهها يجري فيها الربا. ثم من باب البيان المختصر، هذه الدراهم كما هو معلوم كانت في الأول في أول إصدارها لما توسعت معاملات الناس وشق استخدام الذهب والفضة ولم يمكن حمل الذهب والفضة، أصدرت سندات تحمل أرقاما من سند الدين، 10 جنيهات، 20 جنيه، 30 جنيه. أو هذه السندات كانت بمثابة الملزم، يأخذها الإنسان هذا السند ويذهب إلى الخزينة أو خزينة الدولة فيسلمونه ما يقابلها. وكانت أولا مثابة السندات، وكانت هذه السندات بمثابة مثل السند الذي يأخذه مثل الوثيقة أن لفلان 10 جنيهات 20 جنيه فيأخذ مقابلها مباشرة، هذا هو الأصل فيها. ثم لما كثر التعامل بهذه السندات تنوشت مسمى السند فيها وصار الناس يتعاملون بها، وصارت بعد ذلك خفت تغطيتها بالذهب ولم تكن مغطاة بالذهب وضعها ثقة الناس بها فصار لا قيمة لها، فعند ذلك جعلت لها قيم وجعل عليها مسمى وصار مثلا يقال جنيه أو 10 جنيهات أو مثلا دولار، ويكون هذا بمثابة المال الذي يتعامل به ولا يسدد ولا يوقع، لأنه صار لا يمكن السداد، وصارت هذه الأموال أو هذه السندات لا يمكن أن تغطى، حتى استمر بعد ذلك إلى أن صار الأمر إلى التعامل بهذه الأوراق. ولهذا بعض الأحيان إذا حصل التضخم وحصل شيء من ضعف الاقتصاد صارت لا قيمة لها وصارت مجرد أوراق ربما تلاعب بها الناس وترموا بها، لكن كلما قوي الاقتصاد كلما قوي ثمنها. فعلى هذا اختلف العلماء هل هي سندات دين أو هي عروض تجارة أو هل هي أثمان، وكان هذا الخلاف أول، ثم بعد ذلك كان يتفق أهل العلم على القول بأنها قيم الأشياء وأنها أثمان لها، وكذلك يتفق المجامع على هذه، أو هو إجماع أنها أثمان للأشياء وصارت محل الذهب والفضة. فعلى هذا صارت هي التي يتعامل بها وصار الناس يثقون بها ثقة تامة، وصار هذه بل إن الناس لم ينظروا إلى قيمها وإلى ما غطيت به من ذهب وانتقل وصار تعاملهم بها وثقتهم بها واطمأن الناس إليها. وهذا هو الأصل وهذا هو الجاري بتعمد، فعلى هذا يكون حكمها حكم الذهب والفضة، وأن لها قيمة الذهب والفضة من هذه الجهة، وعلى هذا يجري فيها الربا. ولو قيل بعدم جريان الربا لحصل فساد عظيم، لأن الناس لا يتعاملون إلا بهذه الأشياء، ولا يكاد يتعامل بهذه الدنانير إلا على بالذهب والفضة إلا نادرا، والتعامل يكون بهذه الأشياء وهي قيم الأشياء. والعلماء أجروا كثيرون علم أجرى ذلك بالفلوس التي كانت تتعامل بها، مع أن الثمنية ليست فيها غالب، وقال بعض العلم بجريان الربا بها، فكيف صار التعامل بهذه الدراهم؟ فعلى هذا يقال إن ربا الفضل والنسيئة جاري فيها، فلا يجوز. فإذا اتفق وفي الجنس حرم ربا الفضل والنسيئة، وإذا اختلف في الجنس جاز التفاضل، وتنزل منزلة الذهب والفضة وتأخذ أحكامها، وتكون ويكون كل عملة بلد بمثابة الجنس المستقل، كل عملة بلد بمثابة جنس مستقل عن البلد الآخر، ويجوز أن يستبدل هذا الجنس بذات الجنس، لكن كما سبق معنا في علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة، كذلك علة ربا الفضل في الذهب والفضة ما دامت الثمنية فهذه تأخذ حكمها. فعلى هذا إذا اتفق جنسا صارت عملة بلد واحد يكون الحكم أنه يحرم ماذا؟ ربا الفضل والنسيئة. يجب التقابل والتماثل، ولا يجوز أن يفارقه حتى يأخذ هذه الدراهم، حتى يصاربه تماما. إذا اختلف الجنس بمعنى واتفق في العلة كما سبق، إذا اختلف جنسا واتفق في العلة جاز التفاضل دون النسأ، يجوز التفاضل دون النسأ فيهما. فمثلا الدولارات بالريالات، يجوز أن تصارف مثلا دولارات بريالات وأن تتفاضل، وأن تكون هذه غير هذه ولو تفاضلت، لكن تبيع دولارات بدراهم نسيئة لا يجوز لاتفاقهما في علة ربا الفضل، مثل ما سبق في الأصناف الأربعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويأتي مسائل أخرى في هذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، رواه مسلم. هذا أيضا شاهد لما سبق، وهو أن الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد، فمن زاد يعني زاد في الربا، استزاد غلب الربا، كله محرم فهو ربا. وهذا أيضا يوضح أن المعيار في الذهب، يعني اللي هو الأصل في الذهب، أنه وزن، والمعيار في الفضة وزن. وعلى هذا أيضا المعيار في المكيلات بالكيل، والمعيار في الموزونات بالوزن. نستفيد فائدة، سبق مثلا ذكر الأصناف الأربعة وما ألحق بها. العلة إذا كان عندك صنف مثلا من الطعام قمح بقمح، قلنا إن يجب ماذا؟ التماثل والتقابل. عيار القمح ما هو؟ هل هو كيل ولا وزن؟ الكيل. إذا إذا أردت أن تبيع قمح بقمح يجب أن تبيع بالكيل، وزنا كيلا بكيل. لو قال اشتريت منك 10 كيلو قمح ب10 كيلو قمح، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه باعه القمح بغير معياره أصلا. لو قال اشتريت منك مثلا 10 آصع لحم، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا ما يجوز. لماذا؟ لأن معيار اللحم هو الوزن للكيل. قد تبقى يقول نقول ما السبب؟ الشارع حكيم. انظر، العلة في المكيلات لا تتفق إلا كيل، والموزونات لا يعني المثيلات لا تتماثل إلا كيلا، والموزونات لا تتماثل إلا وزنا. الآن عندنا القمح، القمح جنس يدخل تحته ماذا؟ أصناف من القمح مثل الحنطة القيلي وما أشبه ذلك، أصناف كثيرة. القمح أصناف، وبعضها خفيف وبعضها ماذا؟ ثقيل. لو أنك مثلا أردت أن تبيع قمح بقمح، نقول لابد أن تبيع بالتين، صاع قمح بصاع قمح، لأن بهذا يكتفى. لو أننا قلنا بالوزن، لو أخذت صاع قمح مثلا من الحنطة، صاع قمح من الجلي مثلا أو بعض الأنواع، ووضعتها بالوزن، فهي في الحقيقة لا تختلف، لا لا تستوي، قد يرجح مالا أحدهم على الآخر، لأن القمح الثقيل يرجح بماذا؟ بالقمح الخفيف، فيكون أكثر منه وزن. فلهذا لو تبايعتم وزنا اضطررت أن تزيد في القمح الخفيف حتى ماذا؟ يعتدل. فأنت لو أخذت مثلا قمح، قمح وزن القمح وزن القمح، ووضعته في الميزان، تكون في الميزان واحد، لكن لو وضعتهما في الكيل فقد يكون صاع قمح بصاع وماذا؟ وربع صاع. لماذا؟ لأنه يحصل في القمح الخفيف أكثر من القمح الثقيل، فهما قد يتفقا وزنا ولا يتفقان كيلا. كذلك مثلا الموزون اللحم مثلا وزنا بوزن، لو أردت أن تشتري لحم بلحم نقول تشتري كيلو لحم بكيلو لحم، لأن العلة هي الوزن، الوزن فتزن هذا بهذا، فإذا وزنت واتفق في الميزان كأنه يكون متساوي. لكن قد لو بعته من جهة الكيل لا يتساوى، لأن اللحم إذا دخلته في الكيل ليس كالمكيلات، فإنه ربما يتجافى، ربما لا يدخل بعضه على بعض، فيحصل في المكيل مثلا في بعض اللحم زيادة على بعض، فيكون كيل أحدهما أكثر من كيل الآخر من جهة الحجم، فلا يتفق عليهم. هذا هو القول كثير من العلم. وقال بعض العلم يجوز بيع المكيل وزنا وبوع الموزين كيلا. أما من جهة بيع الموزون كيلا فالأظهر أنه لا يجوز، أما بيع الموزون المكيل وزنا هذا محتمل، والأظهر هو المنع إلا عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس أن يباع المكيل ماذا؟ وزنا. لكن أصل أننا لا نبيع المكيل ماذا؟ إلا كيلا، والموزون إلا وزنا، لكن عند الحاجة لا بأس. مثال مثلا لو أردت أن تبيع خبزة بخبزة، الخبز أصله القمح، ويجوز بيع الخبز لأن الخبز وإن كان قد طبخ لكن ومع الشيء آخر ويدخل في شيء من الملح، لكنه شيء يسير تابع لا يغتفر. في هذه الحالة لو أردنا ما يمكن نكير الخبز بالخبز، الخبز ما يكال بالخبز، فكيف نبيعه؟ لنا طريقة ننظر، إن كان الخبز متقارب متساوي نبيعه بالعدد خبزة بخبزة، مثل الخبز الموجود الآن في الغالب انه متقارب ولا يضبط، لكن لو اراد خبز مثلا كثير مثل انواع الخبز الكبير، خبز التميس مثلا مع خبز الفرن العادي مثلا، هذا لا يمكن يباع بالعدد. لماذا؟ لان هذا حجم كبير وهذا حجمه صغير. كيف يباع هذا؟ يباع ماذا؟ وزنا، وزنا، لانه وان كان الاصل الكيل لكنه ما يتاتى فيه الكيل ولا يتاتى فيه ماذا؟ العدد، لان العدد ما يمكن، لأن هذه حجمة هذه كبيرة وهذه صغيرة. فعند الحاجة إلى البيع بالكيل بالوزن يحتاج، فيكون انتقال المكيل إلى الوزن عند الحاجة جائز، وانتقال الموزون وكذلك انتقال الموزون يعني بعض أنواع الموزونات أو بعض أنواع مثلا المكيلات إلى الوزن، مثل ما سبق مثل الجبن أصله اللبن ومأخوذ من اللبن وما دام في اللبن حكمه، لكن إذا جبن صار جبن الآن ما عاد يمكن كيله. إذا أردنا أن تبيع الجبن بالجبن، جبن خالص بجبن خالص، فإنك تبيع ماذا؟ بالوزن، إلا إذا كان مثلا هو معلوم الوزن أو أحجامه متقاربة فلا بأس أن تبيع على سبيل العدد، مثل مثلا بعض أنواع اللحوم، بعض أنواع اللحوم مثل الدجاج مثلا هي في الغالب لا توزن، لكن هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ هذا يأتي معنا في مسألة بيع اللحم ولعله يشار إليه إن شاء الله. هذه أيضا دي مسألة أيضا من المسائل الواقعة أيضا، وهي في مسألة بيع الدراهم مثل الدراهم. الآن تبتلى كثير من الناس باستعمال بالتعامل بالشيكات أو بالشيكات المصرفية هذه، فهل يجوز التعامل فيها ويجعلها مثابة القبر؟ هذا موضوع خلاف بين المتأخرين. فهذه الشيكات إذا جاء إنسان مثلا إلى البنك ومعه دراهم وراد أن يحولها إلى بلد آخر، معه ريالات سعودية وراد أن يحولها إلى عملة أخرى، إلى دولارات، إلى جنيهات، إلى دنانير بعملة أخرى أو دراهم عملة أخرى من العملات، في هذا جاء إلى سواء كان بحساب عند البنك أو أتى بالدراهم، بالدراهم معه، نقول الواجب في ذلك إذا أمكن، إذا أمكن ذلك وكان عند البنك العملة الأخرى بالجاه مثلا بألف ريال قال أريد أحولها دولارات إلى بلد آخر سواء كان له أو حواله لغيره، مثل ما يحول كثير مثلا من أصحاب العمال اليوم إلى بلاده، إذا أمكن أن تصرف هذه الريالات بالعملة التي تريد أن تحولها إليه كان هو الواجب، بمعنى أن تصرف لك وتحول إلى الحساب الثالث للحساب، أو أن تقبضها في حالة القبض حال أول أكمل حالة القبض كونك تسلم الدراهم وتستلم العملة الثانية، وهذا لا يكاد يقع، بل إن كثيرا من البنوك بل كثير من الدول ربما تمنع مثل هذا وتمنع أن يصرف عملة غير عملتها في بلدها حماية لاقتصادها، لكن لو أنه أمكن ذلك كان هو الواجب، ما أمكن ذلك يرجع إلى الحالة الثانية أن ينزل في الحساب، معنى أنك تعطي الدراهم وإن كان لك حساب مثلا ينزل في حسابك في البنك وأنت موجود، وهل الحساب والتغيير في الدفاتر وفي أو التغيير عن طريق الكمبيوتر مثلا ينزل في حسابك هل هو مثابة القبض؟ هذا في هذا الأظهر أن مثابة القبض، لأنه في الحال يكون مال لك عندهم مضمون وتطرقه في أي ساعة، يعني أنه مضمون، لكن في بالعملة الثانية لا يكون تطرق، لكنه محمي من جهة أنه ثابت له، أما إذا كان بعملة البلد فإنه مضمون، فإذا كان بعملة البلد ما في إشكال، بعملة البلد ما في إشكال أنه مثل أنه في حكم المقبوض يقضي، لكن إذا كان بعملة أخرى فالأظهر أنه في حكم المقبوض من جهة أنه يعني محمي في قوانينه وأنه أن هذا ثابت له ولا يمكن إلا إذا حال حول هذه الدراهم أو هذا الشيء إلى بلد آخر فإنه يقبض يقبضه ويقبضه ثمنه أو يقبضه من أحاله عليه. فعلى هذا مثلا إذا صرف هذه الدراهم صرف بدولارات وأعطي بذلك شيئا بهذه القيمة، هل يقال كما سبق أنه مثابة القبض؟ هذا مضحك، وكثير من المعاصرين من العلم يقولون إن هذا مثابة القبض، وقالوا إن في هذا الوقت لا يكاد أن تصرف له العملة الثانية، ونظرا لحاجة الناس وضرورة الناس لمثل هذا فإن مثل هذا يكون لا بأس به ويكون قبضه للشيخ مثابة الشيخ مثابة القبض، مثل ما قلنا مسألة الدراهم تنزل منزلة الذهب والفضة والتعامل فيها مثابة الذهب والفضة، كذلك أيضا نجري هذه الشيكات التي صدقت وصار لها حماية وصيانة ومن قبضها فكأنما قبض القيمة الموجودة أو الدراهم التي صرفها لكنه لا يستطيع أن يقبضها الآن، في هذه الحالة نقول لا بأس، لكن يشترط أن يكون البنك المحال عليه يقبضه المحال عليه موجودا عنده أو يقبضه فور تسليمه. أما لو أعطي شيك مثلا بهذا وكان الشيك مؤجل أو كان مثلا الشيك الذي يعطي إياه لا يمكن أن يستلمه لو وصل مثلا إلى البلد قال والله ما عندنا العاشر العمر موجودة انتظر وعلم ذلك أو غلب على ظنه ذلك فإن هذا ربا صريح ولا يجوز لأنه ربا نشأ ولا يجوز لا يجوز لأنه عملة بعملة مع التأخير فلا يجوز التعامل. أما إذا كان أن بمجرد قبضه وتحويله لنفسه أو تحويله لغيره وتسليمه للبنك يعطى المال الذي موجود فيه فإنه يجري مجرى القبض. هذا هو الأظهر في مثل هذه الحالة، وخاصة أن تعامل الناس في مثل هذا اليوم لا يجري إلا مثل إلا بهذا. وكذلك أيضا أجرى بعضهم الشيء كذلك ما يتعامل به الناس الشيكات مثلا حتى بالعملة في البلد إذا أعطى الشيك مقابل الدراهم التي قبضها فإن كان الشيك هذا غير مؤجل وكان الشيك مثلا مصدق فهو يجري مجرى القبض. والأصل أنه لا يجوز هذا الأصل الرائج لا يجوز صرف الدراهم إلا بشيء مقبول، لكن لو تعذر ذلك أو لم يمكن ذلك أو خشي مثلا الضرر أو السرقة أو أنه لم يمكنه ذلك من جهة أن التعامل بالشيكات هو الجاري فإن الشيكات التي تكون مضمونة مضبوطة فتجري مجرى القبض، خاصة أن الدول تجعل الشيكات التي لا رصيد لها جريمة ويعاقب عليها من وقع بها. لكن لما كان كثير من الناس يصرف شيكات لا رصيد لها ينبغي أن يكون الشيك الذي يتعامل به مصدقا مضمونا مضبوطا فيما إذا كان مصارفة مال بمال. وعلى هذا أيضا يأتي مسائل من المسائل والتعامل بعض البطاقات التي تعامل بها بعض الناس فيما إذا اشترى ذهبا، وهذا يسأل عنها كثير. يأتي إنسان مثلا إلى محل الذهب فيشتري ذهب ولقد لا يحمل الدراهم لأنه حمل الدراهم ربما في ضرر يخشى السرقة خاصة إذا كان المال كثير، وربما أن أصحاب المحلات يؤثرون ذلك ويرون القبض بهذه البطاقات التي عامل بها. فيقال إذا اشترى مثلا الذهب وسلم البطاقة وأجراها على الجهاز وقرأ المعلومات وانتقل المال المقدر للذهب من حساب إلى حساب البنك إلى حساب التاجر الذي يبيع الذهب، فالأظهر أن القيد في حسابه يكون مثابة القبض، وهذا واضح لأنه وهذه البطاقات كما يذكرون أنه إذا لم يكن له رصيد فإنها لا يقبلها الجهاز ولا تجري، وعلى هذا تكون أبلغ في القبض. فإذا سلم ونزل وقي في حسابهم كان بذلك في حكم القبض. ثم أيضا أصحاب البنوك في الغالب المسألة الأولى إذا حول إنسان شيك إلى بلد آخر من عملة إلى عملة يأخذون مقابل ذلك دراهم. هذه الدراهم اختلف العلماء فيها هل يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها. هذه بما يظهر الله أعلم أنه ما دام أنك صارفتهم بذلك وأعطوك شيك بهذا بقدر هذا المال فإنه بالحقيقة بعد ذلك أنت توكلهم، فمعاملتك معهم كالتوكيل في إجراء المعاملة وكالة في إجراء إتمام إجراءات هذا الشيك وتحويله إلى البنك الآخر حتى يقبضه الطرف الآخر في البلد الآخر، وهذه الوكالة وما يؤخذ عليها يكون مثابة الأجرة، ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة لأن البنك قائم بنفسه وفيه عمال وموظفون وفيه أمور تجري من نفقات تنفق، فيحتاج أخذ الأجرة على مثل هذا خاصة أنها معاملة يعني تكون تعاملات كبيرة، فإذا أخذ شيء من هذا يكون مثابة الأجرة التي تؤخذ ولا تكون باب الزيادة في باب الربا. هذا ما يظهر في مثل هذه المسائل. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. هذا الخبر واضح في أنه يجب التماثل والتقابض في الجنس الواحد من أموال الربوية. فعلى هذا إذا باع التمر بالتمر وجب التماثل، سواء كان رديئا ومع رديء أو رديء مع طيب أو طيب مع طيب. لا ينظر إلى النوع في باب الربا أن أو الجودة، الجودة كما يقول العلماء ساقطة في باب الربا. ولهذا لو أنك مثلا ريال بريال، لو صارف إنسان ريال بريال وجب التماثل. لو قال الريال جديد هذا وريالي كنت مقطع عطني محل ريالين أو ثلاثة، يقول ما يجوز، الجودة ساقطة في هذا. مثل الدراهم، لو كان مثلا جنيه بجنيه، فهذا جنيه مثلا عياره كذا وهذا عياره كذا، الجودة ساقطة في مثل هذا. بل يجب التماثل، يجب التماثل، وإن اختلف عيارهما من فيجب التماثل في التعامل بين الجنيهات والفضة، ويجب كذلك التماثل في أبواب الأصناف الأخرى من مأكولة مما يجري فيه الربا كذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بهذا التمر الجنيب، الجنيب هو الطيب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ عليه الصلاة والسلام يسأل، احتمال السؤال استخبار يستفهم أو من باب التنبيه والله أعلم. فقال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ من هذا الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نبيع التمر الردي الجمع مجموع يعني من حشب وغيره وفيه، نجمع صاعين وثلاثة ونشتري تمر طيب صاع. قال لا تفعل، أول عين الربا نقول رده عين الربا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام، بين له الحرام، بين أن هذا حرام، ثم بين له الحل السليم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام أعطاه البني، بيع الجمع بالدراهم، بيع هذا الجمع وهو التمر المجموع من أصناف وهو ردي، بيعه بدراهم، بدرهم، بدرهمين، ثلاثة، أربعة، ثم اشتر بما تيسر تمر طيب، وإن كان قليل فهذا يحصل بالمقصود ويحصل به البركة. بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، يعني تمر طيب. وهذا هو الصواب، أنه بل هو نص الحديث أنه يجب التماثل في الأصناف. وعلى هذا في باب مثلا التمر، جميع أصناف التمر وإن اختلفت أنواعها يجب فيها التماثل. كل يعني كل شيء جمعه اسم عام وإن دخل تحته أنواع يجب التماثل به والتقابل. مثل القمح بأنواعه يجب فيه التماثل والتقابل، التمر بأنواعه سكري برحي سلج وما أشبه ذلك، برحي مثل بعض أنواع صفري خضري، كل هذه الأشياء يجب فيها التماثل ولا يجوز فيها التفاضل، وإن كان بعضها طيب وبعضها ردي. لكن لو قال إنسان أنا بشتري تمر طيب وعندي تمر ردي، وقد يقول بشتري صاعين ردي بصاعين طيب، يقول لا ما يجوز. إذا بغيت تمر طيب عليك تبيع هذا وتشتري بالدراهم تمر طيب، لا بأس بذلك. وسيأتي المستثنى في الاستثناء من ذلك والعرايا وحكم العرايا. التمر بالتمر كما سبق، فلهذا قال علي بيع التمر بيع جمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. فهذا هو القاعدة في باب الأصناف الربوية، هذه هي الأصناف الربوية، وما سواها من غير الربا فلا يجب فيه الربا. إذن هذه الأصناف الربوية وهو المكيل والموزون المطعوم بجنسه، وكذلك ما كان ثمن الأشياء من أنواع العمولات هذه هي التي يجري فيها الربا، ما سوى ذلك لا يجري فيه الربا، يعني ما سوى المكيل والموزون المطعوم لا يجري فيه الربا. هذا على الصحيح. وقال بعض العلم إنه يجري فيه الربا والصواب لا يجري فيه الربا. ويأتينا في حديث سمرة من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والخلاف في ذلك. من هذه المسائل أيضا بيع الرطب بالرطب، هل يجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب؟ نقول الأظهر الجواز، لأنهما وإن لم يتماثلا في آخر الحال أو في ثاني الحال فهو متماثلا، لأن الرطب في الغالب يلبس ويخف وزنه، لكنه في هذه الحال متساوي، فما دام أنه متساويان من جهة الكيل الآن فإنهما يباعان وإن كان رطب. والأصل أنه لا يباع الرطب بالرطب، وأنه يباع التمر بالتمر إذا تناهى جفا، لكن يجوز على الصحيح ما دام تماثلا في الرطوبة. أما إذا كان هذا رطوبة قوية شديدة وهذا رطب وهذا قد نشف بعض الشيء فلا يباع الرطب بشيء خفت رطوبته وصار وقد نشف بعض الشيء، بل يباع بشيء مماثل مثل العنب. في العنب يجوز أن يباع، لا يشترط أن ينتظر أن يكون زبيبا، خاصة بعض الأعناب التي لا تكون زبيبا فإنه لا بأس أن تباع عنب عنب، لأنه يحتاج أن يباع بعضها البعض، لأن قد يكون هذا عنب من نوع وهذا عنب من نوع. لكن في هذه الحالة قد يقال إنه لا يمكن بيعها بالكيل، فلا بأس أن تباع عن باب الوزن للحاجة، لأن بيعها بالكيل قد لا يتأثر، يعني لو تأخذ عنقود العنب وتضع في مثلا في الصاع فإنه قد لا يتأثر، إلا إذا تأتى بأن يوضع شيء متساوي مثل كرتون مضبوط أو لوح مضبوط ويمكن أن توضع وأن لا يحصل فيه فراغ في هذه، بل يصف صف ممتاز ويضبط ويكون متساويا كان أضبط وأبلغ، لأن المكاييل التي لا تكون عامة لا بأس من التعامل بها، بمعنى أن يوضع شيء متساوي كرتون مثلا أو لوح من خشب يضبط ويقاس هذا بهذا ولا يحصل فيه التجافي فيكون هذا أكبر. وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس أن يباع العنب بالعنب وزنا، كما أيضا أن يباع التمر بالتمر وزنا والرطب كيلا والرطب بالرطب كيلا، لأنه لا يتجافى في المكيل. نعم نقف على حديث جابر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. جابر بن عبد الله هو بن عمرو بن الحرام كما تقدم، الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الخبر فيه النهي عن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يعلم كيلها بالمسمى من التمر أو بالكيل المسمى، وهذا جار على ما سبق في القاعدة في هذا الباب في مسألة الربا، وأن التمر كما هو معلوم من الأموال الربوية، وسبق ذكر العلة فيه. وقبل هذا أشير إشارة مختصرة في مسألة العلة، علة الربا، إن ربما رغب في بيان هذه العلة على سبيل الاختصار. سبق أن العلماء مختلفون في العلة، وأشهر الأقوال الثلاثة التي سبقت في هذا الباب سبق ذكر العلة المختارة في هذا الباب، وأنه هو الذي رجحه أيضا وأن هي التي رجحها صاحب المغني رحمه الله أبو محمد المقدسي في كتاب المغني رحمه الله، وقرر ذلك تقريرا حسنا جيدا، وقال إن الأصل أو في معنى كلامه هو السلامة وصحة البيع وعدم القول بالربا إلا في ما هو متيقن، بعدما ذكر الخلاف في هذا. وهو أيضا اختيار تقي الدين تيمي رحمه الله في هذا الباب، ووحد الروايتين عن أحمد رحمه الله في أن العلة الأصناف الأربعة هما قوله مطعوما مع الكيد أو الوزن كما سبق، وعلة الذهب والفضة الثمنية. فعلى هذا كما تقدم يكون الربا لا يجري فيه إلا في المكين المطعوم أو الموزون المطعوم. فإذا أردت أن تضبط القاعدة في هذا الباب فلا يجري الربا، فلا يكون المال ربويا أو من الأموال الربوية إلا إذا اجتمع فيه أمران: كونه مكين، والكيد يعرف بأن يعرف ويشتهر بأنه مكين، أو بأنه مكيل جاء في الأخبار ذكره لأنه من المكيلات مثل التمر والملح والبر والشعير، كذلك يلحق بها سائر الحبوب، وكذلك أنواع السوائل كلها مكيلة. فانظر إليه، فإن كان مكيلا فهو ومطعوم فيجري فيه الربا، وكذلك إن كان موزونا وهو مطعوم يجري فيه الربا، وإن كان مكينا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان موزونا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان مطعوما غير مكين أو مطعوم غير موزون فلا ربا. هذا هو الأظهر. وسبق أيضا أنه إذا اتفق في الجنس والعلة علة ربا الفضل حرم ربا الفضل والنشا، مثل البر بالبر، الجنس واحد والعلة ماذا؟ واحدة، العلة واحدة فيحرم ربا الفضل. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، جاز ماذا؟ جاز ربا الفضل وحرم ربا النشا. وعلى هذا يجوز مثلا تبيع البر بالشعير لأن اختلاف الجنس وإن كان كل منهم مكين، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع مثلا المكين بالموزون من باب أولى، يعني لو بعت البر باللحم فإنه يجوز من باب أولى، لأن إذا جاز بيع المكينين المختلفين جنس البر بالشعير مع التفاضل، فكون تبيع مثلا البر بمثلا اللحم أو تبيع مثلا بالحديد أو تبيع بغيره مثلا مما هو مطعوم موجود من باب أولى. لكن هل يجوز بيع المكيل بالموزون على هذا القول نشأ؟ على القاعدة لا يجوز، لا يجوز مثلا أن يباع البر باللحم وإن كان هذا مكيل وهذا موزون. لماذا؟ لاتفاقهما في علة ربا الفضل. لكن يجوز أن يباع المكيل بالموزون كما سبق يدا بيد، أما مع اتفاقهما في العلة فإنه لا يجوز. لكن على القول بأن العلة، يعني قد يجد الإنسان مثلا أن بعض العلم يقول يجوز أن يباع مثلا البر بالموزون، البر المكيل المطعوم بالموزون المطعوم، مثل البر باللحم أو الشعير باللحم أو أن يبيع غيرهم من الموزونات. ففي هذه الحالة إذا قلنا إن العلة في الأصناف الأربعة كونهم مكيل الجنس، والعلة في الذهب والفضة كونهم موزون جنس، على هذا يجوز أن تبيع ماذا؟ البر باللحم. لماذا؟ لاختلاف العلة، لكن إذا جعلنا علة ربا الفضل هو الوزن، فهي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، فإنه يكون علة فإنهما يكونان واحدا من جهة اتفاقهما في العلة. فالتفريع يكون فلو أن الإنسان أراد طالب العلم أن يفرع على أي قول ينظر إلى قوله، مثل الشافعي رحمه الله عند العلة في الأصناف الأربعة الطعم، على هذا لا يجوز أن يعني ينبغي على قولهم أنه لا يباع المطعوم بالمطعوم نشأ مطلقا مهما كان، وعلى قولهم أيضا لا يباع المطعوم بالمطعوم ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا، ليس عنده الوزن أو الكيل شرط، لا، فلا يجوز عندهم مثلا بيع الثمار بالمكيلات من بر وغيره أو الموزونات من المطعومات. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم هي الطعم، على هذه القاعدة يعني ينبغي أن يكون هذا قولا. وعلى القول الذي سبق ذكره وهو أنه يكون مطعوم جنس مكيلا أو موزونا في الأصناف الأربعة، وهذا القول ينضبط ويكون كل ما لا كيل فيه أو لا وزن فيه أو لا طعم فيه، كل ما فقد واحد شيئا من هذا فإنه لا ربا فيه، وهو مقارب لقول مالك رحمه الله الذي يعلل الوحود، وإن كان يختلف عنه في بعض الأشياء لكن هذا قد يكون أضبط. وإذا اختلف في العلة والجنس جاز الفضل والنسب، يعني اختلف الجنس واختلف في العلة، مثل تبيع البر بدراهم على هذا القول، هذا واضح لأنه ولهذا يعني هنا مسائل من فروع هذا الباب، لكن المقصود التفريع على القول المختار في هذه المسألة، ثم انظر إلى كل قول من هذه الأقوال وانظر الضابط عندهم في هذا الباب وانفرع عليه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النهي عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة هي الطعام المجموع الكومة، يعني كومة الطعام سمونها صبرة من الصبر أو من الصبر، صبر بعضها على بعض وصب بعضها على بعض فسميت صبرة. فلو كان عندنا زبرتان من طعام، كومة الطعام وكومة الطعام، قلت لك إحداهما لي والأخرى لك، قلت لك أبيعك هذه الكومة من الطعام بالكومة التي لك، ننظر إن كنت أنا أعلم، إن كنت أعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيل صبرتك جائز. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.